بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 20 من برنامجنا أيام مع الحبيب. نرحب في البداية بأخواتنا الصبايا اللي كانوا معنا، هجار وهديل وروزن ومروة. بالطبع احنا الحلقة السابقة انتهينا عند زواج زينب بنت زحف من زيد ابن حارثة. مثل ما شفنا، وانه لما اجت اختها تشاور النبي عليه الصلاة والسلام انه مين نتزوجها، والنبي امر بانه تتزوج زيد، فرجعت اختها لعند زينب. تقول زينب: فغضبت غضبا اشد من غضب اختي، استغضبت اكثر، انا النبي بيزوجني للعبد تبعيته للخادم؟ فنزلت الآية القرآنية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فزينب إنسان مؤمن، هون بيبين فعلا إيمانه وخضوعه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت الآية قالت: رضيت يا رسول الله، زوجني من شئت، إيه ما بدك زوجني؟ قد يشتغل صعبة إنك والله من أمر يجيك تتزوج إسلام. إذا كان النبي مؤمن ففي خير وفي مصلحة، لكن إحنا للأسف نقول نظرنا قريب قصير، يعني ما نشوف لبعدين، ما نشوف الحكمة فيما بعد. فالمهم إنه شفنا زينب رضيت بزواجها بزيد، لكن بقى كثير فرق. أول شيء هي كارهة، لو كانت هي رغبانة كان ممكن تمشي الأمور بسلامة ويسر بين بعض، فهي كارهة وهي مستوى غير مستوى. فكانت تعلق هي وياه دائما باختلافات، وهي بتحدث تقول: فأخذته بلساني، يعني كانت تطول عليه بلسانها، فهو ما ارتاح معها ابدا، فيروح يشكي للنبي عليه الصلاه والسلام انه زينب قالت كذا وزينب قالت كذا. فالنبي قال له: اتقي الله وخفي وامسك عليك زوجك، خليها عندك، مع انه الله الهم النبي انه هي حيطلقها زيد وحتتزوجها انت. بالطبع احنا ما نصدق كثير من الروايات اللي هي بتقول والله النبي شافها فاعجب بجمالها فاستغفر الله انه قلبه مال لها وحبها كثير. هلا شافها بعد ما تزوجت زيد، ما هي بنت عمته وبيعرفها وأسلمت معه وهاجرت معه وكل عمرهم سوا، فهذا الكلام مرفوض. لكن الله عز وجل ألهم النبي إنه هي حتكون زوجتك في المستقبل، مع ذلك هو ما أظهر هالشيء لزيد. فكل ما زيد يجي يشتكي على زوجته فيقول له: أمسك عليك زوجك واتقي الله. فنزل تزويج الأمر، كان زيد وصلت بقى معه مرحلة خلص ما عاد يتحملها أبدا فطلقها. فبعد ما طلقها نزلت الآية الكريمة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله يبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أنت خايف الناس يلوموك أنه الله زوجك إياها؟ لا، أنت ما تخاف الناس أبدا. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، شو يعني تخفي في نفسك؟ وتخفي حبك لزينب كما قال بعض المفسرين؟ لا، تخفي أنه الله أو حالك بدك تتزوجها فيما بعد، لأنه هذا اللي الله أبداه فيما بعد، ما أبدا حبه لزينب، إنما أبدا أنه هي ستكون زوجتك. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية أرسل خبر لزينب أنه الرسول يخطبك يا زينب. إيه شو هالعجز هذا؟ فزينب لما سمعت هالكلام فرحت من فرحها، قامت فسجدت لله تعالى. شوفي كيف الأمر استقبلته فورا، قالت: ولست بفاعلة شيئا حتى أؤامر ربي، ما بعمل فيه لروح أخذ إذن ربي. فقامت إلى مسجدها فصلت ركعتين وما وجدت إلا النبي داخل عليها وهي في غرفتها وهي في بيتها. قال: حتى أني أنا ألقي خماري، يعني ما لحط عراسي حتى، فشافت النبي بوجهها فعلمت أنه أمر من الله. النبي ما رح يدخل عليها من دون إذن أو شيء، لكن لما الله زوجه فدخل فورا. فقالت: يا رسول الله، بلا شاهد وبلا عقل، لا في كتب كتاب ولا في شهود؟ قال: الله المزوج وجبريل الشاهد. إذا الله زوجني إياك وجبريل الشاهد، شو بدنا بقى؟ وتم زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب. طبعا هون في رفعة كبيرة لزينب، لأنها خضعت ورضيت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. تشوفي كيف الله رفع. نحن ننظر لأنفسنا، أي أمر أنت بتخضعي فيه لله تعالى ولو كان شديد عليك أو على نفسك؟ ألا ما حنقول لك تزوجي غصبا عنك، لا، ما في وحي يجبرك الزواج، لكن امر ثاني ان شاء الله التزامك بحجابك او الله عز وجل، انت بتكون يمكن بدك فرع في الجامعه معين حاطه املك كله فيه، فالله ما هيئ لك اياه، وانت عملتي وتعبتي لكن كتب لك شيء اخر، ارضي بما كتب الله لك، لابد ما يكون لك خير وافضل في مستقبلك اذا كنت صادقه مع الله تعالى. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب وعمل ولينة لزينب. طيب ليش زينب عملها ولينة وأم سلمة ما عملها ولينة؟ مثل ما حكينا حسب الظروف. فزينب عمل عليها عمل ولينة لحم وخبز وفتات وعزم الناس كله وطلع أنس كمان هذا من باب إجبار خاطر لزينب إنه عزم كل أهل المدينة. فصاروا يجوا الناس على الأكل وجبة وجبة وجبة تدخل تأكل وتطلع يجي الثاني ناكل ويطلع وهكذا. قال أنس حتى لم يبقى أحد أدعوه وفي حدا كلهم عزمتهم. لأن عم بحكي على العزيمة هي لأنها مهمة في هذه الولينة. نزلت أحكام مهمة كثير للنساء وخاصة للنساء النبي. فالرجال اللي قاعدين مع النبي مبسوطين والنبي قاعد وعم يتساير وفرحانين وعم ياكلوا كانوا حاسين انه النبي طيب عريس. طب بده يوم يشتري لزوجته ما تقوموا انتوا بقى. فانا قاعدين ومستأنسين بالحديث ومستائين لك يا رسول الله. قال والعروس زينب مولي وجهة الى الحائط خجلان منه من زينب وما كان في فصل بين النساء والرجال وفي طبيعي ما تقعد معه. وهن قاعدين ما كان يطلع. فالنبي ضايق لكن ما قدر يقول لهم فيه. فقام هو بنفسه قال بركي اذا انا امي بيقوموا بقى. فقام وخرج من بيته. فقام كم واحد وطلعوا معه لكن في ثلاث اربعه ما قاموا ولا حسوا ما اجاهم هذا الذوق. ضلوا قاعدين. النبي طلع والصحابه طلعوا وثلاث اربعه لساتهم قاعدين مبسوطين عم يستأنسوا بالحديث. والنبي معه انس بيقول له يا انس روح شو طلع ولا لسه؟ يرجع انس يشوفهم يرد يجي على النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لسه والله يا رسول الله ما خرج. هيك لحتى خرج. فلما خرج طلع أنس يبشر النبي إنه تعب أرجوه على بيته. طلعوا فنزلت الآيات الكريمة. يقول أنس فأردت أن أدخل معه مع النبي في العادة فأرخى الحجاب بيني وبينه. النبي سحب الستر برداية يعني وحجبني إني أدخل عليه. ومن هون نزلت آية الحجاب. ونزل قول الله تعالى تأديب للمسلمين وسن قانون جديد. هو طبعا كل القصة الله عز وجل هيئ هذا السبب لتحريم التبني. زواج زينب من زيد بعدين زواج النبي من زينب لتحريم موضوع التبني. ليه؟ لأنه النبي كان بتبني زيد يعتبر ابنه. وإذا واحد تبنى شخص ما بيصير يتزوج زوجته ولا بشكل تحرم عليه إلى الأبد. فالله بده يبطل هذا الحكم وبده يعلن أنه هذا زيد ما هو ابن محمد. لذلك أنا زوجته زوجة زيد وحرم التبني. بالطبع انت مو حرام تجيبي ولد تربيه وتنفقي عليه كان مثل فاطمه بنت اسد اللي حكينا عنها لربت النبي عليه الصلاه والسلام يتيم واكرمته. لكن الحرام انك تنزليه بنسبك وتقولي هذا ابني لانه هون في كذب وفي اختلاط بالانساب. لذلك بده ادعوهم لابائهم. ولكن انت تربيه تنفقي عليه بحدود المباحه فهذا مو حرام. المهم فنزلت الايات يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعلمون الأدب إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. هذه أكلتهم من صبأ ولا مستأنسين لحديث قاعدين مبسوطين وكيفين مع النبي والنبي عنده أشغال. فشوفي الأدب ما أرقه في القرآن الكريم حتى أبسط الآداب الله ذكرها ليعلم الصحابة ومن بعد احنا نتعلم كيف الادب مع علمائنا مع مشايخنا مع كبرائنا مع اهلنا البعض مع بعض مع البعض حتى. قال ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. فنزلت الايات نزلت اية الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هون انتهت السنة الرابعة ودخلت السنة الخامسة من بعثة النبي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأت السنة الخامسة بغزوة دومة الزنبل. كان خارج النبي عليه الصلاة والسلام هو وسعد بن عبادة. ففي غياب توفيت ام سعد بن عبادة. سعد بن عبادة مثل ما قلنا هو زعيم الخزرج وهو محب للنبي عليه الصلاة والسلام وبيكرم النبي دائما. فلما رجعوا وشاف انه ام سعد متوفية فذهب النبي مع سعد الى قبره. فزاروا قبره وصلوا على قبره ودعا للنبي عليه الصلاه والسلام. فسعد هون شرع حكم جميل بمناسبه وفاه ام سعد. قال يا رسول الله ماتت امي وانا غائب عنها فهل لي ان اتصدق عليها؟ هلا بعد ما ماتت تصير انا اتصدق على روحها يعني؟ فقال نعم. فقال اشهدك ان حائطي النشراف صدقه عنها. عنده بستان، حائط يعني بستان كبير، فانا بتصدق في بستاني على روح والدتي وبينفع ان شاء الله وبينكتب في صحيفه اعماله. فتصدق سعد وكانت نيه التصدق او بدايه التصدق على روح الامر. تكلمنا طبعا عن المنافقين ورد فعلهم بعد غزوة أحد، وشفنا أنه زعيم النفاق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان دائما يحيط المؤامرات ضد النبي وينشر الإشاعة، وقف أكثر ما ظهر كيده للنبي في بعد غزوة بني المصطلق في حادثتين اثنين، ماء المريسيع وحادثة الإفك. ماء المريسيع طبعا النبي خرج من أجل بني المصطلق، وصل خبر للنبي أنه بني المصطلق برئاسة مين؟ زعيم الحارث ابن غراب، جمعوا جموع كبيرة وناوي يهجم إلى المدينة ويقضي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دولة المسلمين. فالنبي مطمئنة لما بيسمع هيك خبر كان بيبادر، ما بينتظر ليجي الأعداء لبيتهم، لا، لأنه بيقول ما غزي قومهم في قعر دارهم إلا ذلوا. فلذلك كان يحب يخرج دائما، لذلك كان من رأي النبي يخرجوا بأحد، لكن خضع لآراء بقية الصحابة. المهم فالنبي خرج إباغة بني المصطلق، فلما وصل بني المصطلق لما شافوا النبي شافوا الصحابة دخل بقلبهم الرعد، فرقوا وهربوا وعلى رأسهم زعيمهم ضراب أو الحارس ابن ضراب. فالمسلمون غنموا كل الغنائم، تركوا كل شيء، تركوا نساءهم وتركوا ذراريهم وأولادهم وأموالهم وهربوا. فهذول أخذوهم المسلمون كلهم، وهذا بقانون الحرب أيامها كان كل الغنائم تعتبر ملك للمنتصر للفاتح المنتصر، وخاصة النساء تصير بالنسبة لهم عبيد أسارة، يعني مو أسرة، أكثر من أسير، عبد ملك يمين. وكل هدول بني المصطلق صاروا عبيد بين يدي الصحابة وتوزعوا بقى على هالفاتحين. جويرية بنت الحارث بنت الزعيم كمان وقعت في الأسر، فلأسرها كان من القانون كمان يعني متفقين عليه العرب انه اذا واحدة وقعت بأسر عند رجل تتفق معه على المكاتبة انه انا بنت غنية بنت عائلة مثلا بنت زعيم، فما بصير يكون عبدة وام خدمة، لكن انا بدفع لك بدل يعني ثمني انا، هذا اسمه مكاتبة. فشو بتحب مبلغ؟ كان يكتب المبلغ اللي بده اياه وتروح هي بقى تحاول تدبر هذا المبلغ وتجيب له يعطى فيها، فهيك بتكون تحررت من العبودية او من الاسر. فجويرية دغري كاتبة اللي أثرها، لكن بقى كانت امرأة عزفية ومشطة، فقالت مين بيجيب أنا هذا المبلغ وأبي ما بعرف وين أراضي، ما هو هرى. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحسن شيء أصوب الزعيم بذاته لعن محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. فجاءت جوارية فشافتها عائشة، قال فلما رأتها عائشة رأت جوارية جميلة كثير، قال كانت امرأة ملاحة يعني جميلة جدا، والله لا بيشوف النبي تعجبه بيقوم يتزوجها. فقالت لقيت هذه ليس هنا، في عم تسأل بدي رسول الله ليس هنا تحجب في عمر، لا بهذا الموقف كان جاي النبي عليه الصلاة والسلام. وقفت جويرية حاسة، قالت يا رسول الله هي ما أنا مؤمنة لسه، لكن عم تخاطي مثل ما بيخاطي الناس، أنا ابنة الحارث ووقعت في الأسر ولا يصلح لي في أن أكون أسيرة، وكاتبت سيدي فأتيت إليك لتعيني على المكاتبة، أعطيني بقى من هالغنائم في أنه يعني. فالنبي نظر إلها وفعلا أفكر عليه الصلاة والسلام هي بنت الزعيم، فإذا أنا رفعت من شأنها، النبي كان هيك تفكيره عفور، مو يفكر إنه يقهرها أو يقتلها. هلا أي منتصر لما بتصل بين إيديه نساء عدوة شو بيعمل فيهم؟ يا بيقتل فيهم يا بيغتصبهم يا بيفعل فيهم الأفاعيل وبعدين أخيرا بيقضي عليهم هن وأهلهم وأولادهم وكل عيلتهم. لكن النبي لا، بالعكس بده يرفع من شأنه من أجل يستجلب أبوها ويستجلب كل بني المصطلق، ومو بس هيك حتى يخلي الصحابة يحنوا على بني المصطلق. فدغري قال له أو خير لك من هذا، شو رأيك عنده عرض أحسن من اللي عم تعرضيه أنت؟ قالت ماذا؟ قال أعتقك، ساعدك أنا على دفع كتابتي وبعتك وأتزوجك. قالت رضي، شو أحلى من هالعرض؟ صير أنا زوجة الزعيم. هلا بالنسبة لهم محمد زعيم منتصر مؤكد، ما كان لسه مأمين فيه كنبي. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فلما النبي تزوجها صاروا كل الصحابة شو ينظروا؟ أنا أثرت مين؟ أخو جويرية. ثاني قال أنا أثرت من ابن عم جويرية. ما بصير هدول أصهار النبي. كان فكرة الصهرة عند العربي مكرم ومعظم. فلما تزوجت النبي وصارت زوجة النبي فالعرب كلهم الصحابة شو قالوا؟ أصهار رسول الله، ولا ينفع أن أصهار رسول الله يكونوا أثارة بين إيدينا، فأطلقوا الأثارة. فالله فك 100 بيت، رقبة 100 بيت من اللي أثروهم الصحابة بفضل زواج جويرية. لذلك كانت عائشة تقول ما رأيت امرأة أكرم على قومها من جويرية. لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام كل الصحابة أطلقوا ما في أيديهم من الأسرة فتحرروا من الأسرة. بعد فترة إجا أبوه، وهذا كان هربان، إجا هلأ لعند النبي جاي بزعامته. قال يا رب يا محمد سمانه مأثنين إن ابنتي لا يؤثر مثلها، بنتي ما بتصير أثيرة، رد علي ابنتي. هلا جاي تقول رد لي بنتي بعد ما تركتها بنص المعركة وهربت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو أخيرها. شو رأيك أنت؟ نحن بنجيبها ونخيرها، اختارتني تبقى معي، اختارتك خذوها حتى وياها. فلما جاب أحضر قدام أبوها قالت بل أختار الله ورسوله. أنا اللي شفت لطف النبي وحياة مع النبي، وإن كان بساطة يعني، لكن شخصية وخلق وقيم ونبوة تتنازل عنها طالما هي عندها هذا العقل. فقالت بل أختار الله ورسوله. لذلك كانوا بيقولوا أن جويرية كانت صالحة في دينها، وكانت تحفظ وقت طويل بذكرى. قال مرة النبي عليه الصلاة والسلام خرج فوجدها، لما خرج على صلاة الفجر هي كانت قاعدة عم تعمل أذكار عم تذكر الموقع. راح النبي هيك في ضحوة النهار رجع لأهل الساكة بمجلسة عم تذكر. يا ترى احنا هيك لازم نعمل؟ ضل قاعدين عم نذكر من صلاة الصبح لصلاة الظهر؟ انت اذا كنت وضعت مثل جويرية، والله اذا متزوجة واحد ومحصورة عليه ولا عندك شغل ولا لك وظيفة ولا عندك أولاد، لحد تبحي الله واشتري قد ما بدك. لكن إذا عندك أعمال فهذا بالنسبة لك جهاد وذكر أفضل من أنك تهدي على سجادتك وتذكر. ولكن بالنسبة لجويرية أفضل شيء بالنسبة إلى ذكر الله تعالى. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقد قلت أربع كلمات مذ فارقتك هي أثقل وأوزن مما قلت. شو بدي عم تسبحي كل هالوقت؟ أنا أربع تسبيحات يوزي وكل هاللي سبحت فيهم، وهن اللي علمنا ياهن النبي عليه الصلاة والسلام، أو علمتنا ياهن هي جويرية. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضاء نفسه. فصارت جويرية علمت هذا العلم وصارت تعلمه للمسلمين، أنه هذا ما أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا زواج النبي بجويرية. بالطبع اللي بيلفت النظر في موضوع هون زواجه، مثل ما قلت أنه ما أجبرها على الزواج، مو قال والله أنت عجبتيني تعالي لهم بكثير زوجتي أو بكثير عبدي ملكي على كيفي أنا، لا خيرها. فأدين عناك النبي عطى حرية لفكرة لعقلة لإنسانيتها. أديش عطاها هل ترامي هذه السنة حصلت حادثة الإفك. حادثة الإفك طبعا مثل ما قلت أنه بعد عودتهم من غزوة بني المصطلق، أثناء العودة حصل هذه الحادثة مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ودائما الحوادث مع عائشة جميلة، يعني فيها دائما أكشن وغزة حركات، وفيها زعل وفيها بكاء وبعدين فيها فرح في النهاية، كما قال السيد ابن حضير للسيدة عائشة رحمة الله عليكم يا أهل أبي بكر، ما نزل بكم أمر إلا كان خيرا للمسلمين، ما في أمر ينزل عليكم إلا يكون خير لكل المسلمين. لكن بقى بعد إيه؟ بعد ما بتقضي عائشة من أيام وليالي مؤلمة وحزينة بعودة المسلمين من غزوة بني المصطلق، نزلت السيدة عائشة لحاجة من حاجاتها، فهي لابسة عقد، فالعقد اللي معها انفرط ووقع في الأرض. فوقفت صارت بقى تنقي خرزات العقد وين راح وكذا، رجعت لما انتهت رجعت الى العسكر ما وجدت احد، كلهم ماشيين. قالت فكان هن ليش؟ لانه هي تقعد بالهودج ويجوا هن يحلوا الهودج الشباب ويحطوه على الناقه، فما شعروا ابدا، هي كانت صغيره وخفيفه ما حسوا انه فاضي، فكروها بقلبه حطوها ومشي. وكان فرض الحجاب، الحادثه بعد فرض الحجاب اللي حكينا بوليمة السيدة زينب. فالمهم وصلت ما لقيت أحد، شو تعمل؟ كانت افضل شيء اني انا ابقى في مكاني، اكيد حيتقدوني حيرجعوا يدوروا علي يلاقوني. فجلست عليها رضوان الله، قال فتجلبت بجلبابي، فطت حالة بجلبابة والضجعة راحت نايمة. سبحان الله، بتحسي لسه عندها براءة الطفولة. وإذ جاء صفوان بن المعطل. صفوان هذا كان النبي يجعله انه دائما خلف الجيش، اذا حدا نسيان غرض او شيء يجيبه خلفه. وإذ شافها فلما رآها عرفها، لانه هي لما تجلببت بجلبابة، وهي لازم ننتبه لها، الجلباب ما دخله بالوجه، يعني هي تجلببت وانضجعت فرآها فتقول فعرفني لأنه كان يراني قبل الحجاب، يعني أنا قبل ما انحجب كان هو يشوفني صفوان فلذلك عرفني. فوقف فقال وعينة رسول الله ما خلفك يرحمك الله، شو اللي صار؟ قالت فوالله لم أتكلم معه كلمة ولا كلمة، وما تكلم معي كلمة، ما حاكاني ولا كلمة. وراح جاب الناقة ونخ الناقة أمامي وغض بصره والتفت عشان أطلع أنا أركب، وخرج بي يقود بي إلى أن وصلنا ضحوة النهار، دخلنا على المعسكر أو العسكر في اللغة العربية. المهم فلما رأوها الناس وخاصة من رأس النفاق عبد الله بن أبي، لأنه ظهر أكثر شيء هون كيده ونفاقه، فقالوا في ما قالوا، تحدثوا عليها وقالوا والله ما سلمت منه ولا سلم منها. اتهموها في عرضة للسيدة عائشة بنت أبو بكر أطهر الناس، وهي أطهر الناس، هي خلقت أصلا في الإسلام، يعني ما شافت يوم من الجاهلية، يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يوم اللي خلقت عائشة عليها رضوان الله تعالى، على الرواية اللي احنا بنرجحها وقت حكينا عن عمر السيدة عائشة. قال فتكلم أهل الإفك في ما تكلموا وهلك في من هلك. رجعت السيدة عائشة بعد هذه الغزوة مريضة، فجلست في بيتها وهي مريضة شهر كامل، شهر كامل مريضة، والناس بقى غليوا بالحديث والكلام وانتشر الخبر، ويجي ويصل الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي محتار بأمره، معقولة عائشة تفحلها تتواعد هي وشاب ويختلوا وياسا زمان وبعدين يلحقوها؟ النبي بذاته دخلت الحيرة والشك في قلبه، شو يفعل؟ فصار يسأل الصحابة، سأل سيدنا علي قال له شو رأيك، أنا يعني محتار في الأمر وشاكك، وهي موقف لازم نحن نوقف عنده إذا كانت الرواية صحيحة اللهم. فسيدنا علي هون شو قال للنبي؟ من حبه للنبي وشايف إنه النبي كثير مزعوج، فقال له يا رسول الله النساء غيرها كثير، كيف تتزوج غيرها؟ قد يكون حبك لشخص أو لشيء يخليك تظلمي خصمه، وهذا انتباه في الموقف هذا. سيدنا علي على عظمته وعلى كرامته رضي الله عنه وأرضاه، لكن تكلم هذا الكلام في حق عائشة، ومان عائشة زعلت منه، ما حق تفعل يعني يشك فيها شغلة كبيرة. أما سيدنا أسامة فقال له يا رسول الله أهلكم ولا نعلم عليهم إلا خير، يعني هي زوجتك ومنعرفها. سيدنا علي اقترح عليه قال له سأل الجارية، الجارية بتكون بصدقة، فسأل الجارية فالجارية قال والله لا أعلم عليها إلا خيرا، ولكن إن هي بنت صغيرة ولساتها جارية بتروح بتنام فبتجي استات بتاكلها العزيمة، أكثر من هيك ما بعرف عليها. فهذا كان رأي الصحابة. لاحظوا قديش إذن المسلمين عاشوا بلحظة من لحظة شهر كامل من الحيرة، هل يا ترى صحيح السيدة عائشة أذنبت؟ هل يا ترى صحيح السيدة عائشة فعلت الحرام مثل ما صار يظن الناس؟ المنافقين بقى روجوا الإشاعة أكثر وأكثر، وإن شاء الله نشوف تتمة القصة في الحلقة القادمة. لكن قبل ما نختم تحب أسألكم إذا حبيتوا تسألوا عن شيء من اللي حكينا بهذه الحلقة فتفضل. بس دكتورة أحد الفئات يعني سألتني إنه هي حابة تتشبه بزوجات النبي تتحجب بحجابهم، فأنت شو رأيك؟ أنا بحب بين شو يعني حجاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا أنا ولا أنت ولا أحد من النساء مستطيع نتشبه بزوجات النبي، إحنا نتشبه فيهم بالأخلاق، بالمعاملة، بالعبادة، بالإخلاص، بالمحبة، هذا كله فينا نتشبه فيه، لكن بالحجاب بالذات لا. ليه؟ لأنه نساء النبي لهم خصوصيات، وخاصة في الحجاب. الحجاب اللي نزل على نساء النبي مو يعني أنه تغطي وجهه وتغطي جسده كله، لا، حجاب نساء النبي أنه ينحجبوا في بيوتهم وما يخرجوا أبدا. الحجاب يعني الستر، البرداية اللي بتكون بينهم وبين المسلمين. لذلك العلماء عدوا 9 خواص أو خصوصيات لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. تسع خصوصيات ما بصير أنت تشبه فيها. ليه؟ مثلا أول شيء زوجات النبي محرم عليهم الخروج من البيت. قال تعالى وقرن في بيوتكن. أنت فيك تقعدي بالبيت ما تطلع؟ هي أهل خيتك تقعد بيتها ما تطلع أبدا؟ أبدا. هاي واحدة. ثاني واحدة إذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليهم الزواج من أي أحد. يا ترى في امرأة بالعالم الإسلامي من إلا شوفي إذا مات زوجك حرام عليك تتزوجي غيره؟ كمان هذا ما بصير لأنه هذا حكم خاص لزوجات النبي. الحكم الثالث إنه حرام حتى ينظروا شخصهم كله ما بصير يبين، ما بصير حدا يشوفهم، مو إنه بس وجههم، كتراكم. لذلك كانوا يحطوهم بهودج أو يحطوهم بخيمة حتى في الحج وفي الإحرام. سيدة عائشة إنه كانت تحطوا عليها قبة، يضربوا عليها قبة، وكذلك كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما معنى وقت نذكر كل الخصوصيات، ولكن يكفي نأكد على الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهي الآية الحجاب يعني لا تحكم مباشرة وجه لوجه زوجات النبي، وإنما من خلف ستار من خلف برداوي. لذلك الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول لا يجب على نساء الأمة ما يجب على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. بختم الحلقة بشكر لكم وشكر لإخوتي وأخواتي اللي عم يتابعونا من خلال البرنامج. وحب أذكركم مرة ثانية بأنه أنا معكم إن شاء الله اليوم من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل على المنتدى. بتمنى أنه نتواصل سوا ونحكي عن زوجات النبي أو عن الحجاب، على الأقل اسمع منكم أو تسمعوا مني ونشارك مع بعضنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.